طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لكلامنا عن محاضرة اليوم، اتكلمنا عن الإرسالية العظمى أو الإرسالية النهائية، وقلنا إن هي الإرسالية العامة للكون بالكامل أو للعالم أجمع لتنصيره، وشرحنا ده قبل كده. قلنا إرسالية الـ 12 وإرسالية الـ 70، وحاليا دي هي الإرسالية العظمى أو النهائية.